وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذه الليلة، ليلة 28 من شهر رمضان عام 1400 باللقاء من بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، زاده الله تشريفا وتعظيما، وزاد المتجهين إليه الجاعلين قبلة عزا ونشاطا. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على ما تيسر مما سمعناه من إمامنا في صلاة العشاء. أحسن. في أي سورة هذه الآيات؟ نعم، ارفع صوتك، أسمع. نسيت، بارك الله فيك. من ذكر؟ ها؟ بارك الله فيك. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. سبق الكلام على هذه الآية، أليس كذلك؟ من يذكر؟ سبق الكلام على هذه الآية في جلسة سابقة في هذا الشهر، ولكن لا بأس أن نمر بتفسيرها على وجه الإيجاز. قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شريعة الله تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، يقولون: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والبشارة هي الإخبار بما يسر. بالجنة وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، جعلني الله وإياكم منهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نتولاكم في الدنيا وقد تولوهم فسددوا خطاهم ووجهوهم إلى الخير، وفي الآخرة يتلقونهم، فإن الملائكة تتلقى المؤمنين يوم القيامة وتتلقاهم في الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي لكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم من كل مطلوب، حتى إن الرجل ليكون على سرير وينظر إلى الثمرة يشتهيها فيدنو منه الغصن فيه الثمرة فيأكل منه، كما قال الله تعالى: قطوفها دانية، أي قريبة، بخلاف قطوف أشجار الدنيا فإنها تكون صعبة، فالنخلة الطويلة لا يصل الإنسان إلى ثمرتها إلا إيش؟ إلا بمشقة وتعب، لكن ثمار الجنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأكلونها على سرور متقابلين. ثمارها دانية، مجرد ما ينظر الإنسان إلى الثمرة ويشتهيها ينهزع الغصن إليه حتى تكون الثمرة بين يديه، وذلك من كمال النعيم والسرور. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون، كل ما طلبه الإنسان فهو حاضر لا يمتنع ويأتي فورا، ولو كان في الدنيا لا يأتي إلا بعد حين، فإنه يأتي يوم القيامة في جنات النعيم فورا، نزلا من غفور رحيم، نزلا هذه حال، حال منصوبة، أي أن هذا الذي يجلونه ضيافة، ضيافة من من؟ من الله عز وجل، غفور عن السيئات، رحيم بالعباد، حتى أوصلهم إلى هذا النعيم. ثم قال عز وجل نعم، وقد تكلمنا إلى هذه الآية فيما سبق. ثم قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من هنا يا أخي؟ أعربها. أداة الاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا، أنا بس جزاك الله خير ما حاجة أقول كذا، ها ها خطأ. يقول إن الاستفهام يفيد التقرير، وهذا خطأ. هل لك صلة بالنحو؟ نعم. أحفظت ألفية ابن مالك؟ لا. أحفظت قطر الندى لابن هشام؟ أحفظت الأجرمية للصنهاجي؟ حفظتها. طيب إن شاء الله استمر وترقى من درجة إلى أخرى حتى تصل إلى أعلى الدرجات. نعم تمام. من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا قال قائل هذه الصيغة في اللغة العربية تفيد الاستفهام وتفيد النفي، فلماذا لم تأتي الصيغة بالنفي أولا بأن يقال لا أحد أحسن؟ فالجواب أن إتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي، لأنه مضمن معنى إيش؟ التحدي. كأن المتكلم يقول أروني أحدا أحسن من كذا. إذن إذا أتى النفي بصيغة الاستفهام فهو أعظم مما لو أتى بصيغة النفي. علل علل يا خالد. الآن أصبعي حال بيني وبينك، معناه أنه أنت مراد. قم أسر. نعم تمام. أبلغ من النفي المحض لأنه مشرب معنى التحدي. من أحسن قولا من هذا القائل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ أحد أحسن من هذا قولا؟ أجب يا رجل. لا، لا أحد أحسن. أولا دعا إلى الله، أي دعا إلى دين الله عز وجل، وذلك لأن الدعوة إلى دين الله دعوة إلى الله، إذ أن دين الله يوصل إلى من؟ يوصل إلى الله عز وجل. فالإسلام موصل إلى رب عز وجل. اللهم اجعلنا من سالكيه حتى نصل به إليك يا رب العالمين. طيب، إذن ممن دعا إلى الله أي إلى شريعة الله الموصلة إلى الله عز وجل. ولا بد للداعي إلى الله، لا بد أن يكون على نية صادقة، أن يكون على نية صادقة، بأن يكون قصده إقامة شريعة الله وإصلاح عباد الله، لا قصده أن يأخذ الناس بقوله. لا، إذا كان قصده أن يأخذ الناس بقوله لمجرد أنه قوله فقد أخطأ خطأ عظيما وفارق الإخلاص. بل يجب عليك أيها الداعية أن تقصد بدعوتك إيش؟ أن تقصد بدعوتك دعوة الخلق إلى شريعة الله حتى يستقيموا عليها، لا أن تنتصر لقولك، لأن قولك قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فإن قال أنا أدعو إلى أخذ الناس بقولي لأني أعتقد أنه هو دين الله، فإني قد اجتهدت وطالعت كلام العلماء ونظرت في أدلتهم ونعم ووفقت إلى أن أقول بهذا القول، فأنا لا أدعو إلى أن يأخذ الناس بقولي لأنه قولي ولكن لأنه إيش حق، فحينئذ نقول النية طيبة لا بأس. والإنسان لا شك أنه يفرح إذا أخذ الناس بقوله الصواب، لأن من دل على هدى إيش فله مثل أجر فاعله. أيضا إذا كان يدعو إلى الله فلا بد أن يعلم ما يدعو إليه، بمعنى أن يدعو على بصيرة، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا يدعو عن جهل، فإن من دعا عن جهل صار ما يفسده أكثر مما يصلحه. لا تدعو إلا عن علم، عن علم بإيه؟ بأن هذه شريعة الله، لا لمجرد العاطفة، لأن بعض الناس لغيرته على الدين وشدة عاطفته إليه تجده يرى أن كل شيء حرام، أن كل شيء حرام فينهى عما أحله الله، لأن عنده من الغيرة ما يجعله شديد الاحتياط، وهذا خطأ غلط. الواجب أن تكون دعوتك إلى الشريعة لا إلى الهوى في نفسك ولا إلى الغيرة في دينك إلا إذا كانت غيرة مربوطة بالشريعة والعقل. كذلك أيضا لابد أن يكون الداعي إلى الله ذا حكمة، ذا حكمة، والحكمة هي أن يضع الشيء موضعه فيلين في جانب اللين ويشتد في جانب الشدة، وليس كل من دعي إلى الله يدعى على حد سواء، بل الناس يختلفون. ولهذا قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد للداعي إلى الله أن يكون ذا حكمة حتى ينزل الناس منازلهم. وأضرب لكم مثلين في شبه ما نقرره الآن. دخل رجل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنحى في طائفة المسجد ثم جلس يبول. والبول في المسجد حلال ولا حرام يا أخي؟ أنت حرام؟ البول في المسجد حرام؟ حرام؟ حرام؟ متأكد؟ يا رجل خلي أضربك قوية، حرام؟ متأكد؟ ها؟ سيأتي اسرع. طيب البول في المسجد حرام، زجره الناس وصاحوا به إنكارا عليه، ولكن الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزرموه. قال العلماء معنى لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يبول يكمل بوله. سبحان الله، يكمل قوله في المسجد أجيبه نعم، لأن الحكمة تقتضي هذا. دعوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلو من ماء، فصب عليه. هل زالت المفسدة بالبول أو لا؟ ها؟ نعم، لأن المكان طهر، زالت المفسدة. أرأيتم لو أن هذا الذي جعل يبول قام لما زجره الناس، ماذا يترتب على القيام؟ يترتب مفاسد. أولا أن يقطع بوله وهو في فور الخروج، بمعنى أنه أن بوله الآن يخرج ينتفع بشدة، وهذا يضر، لأن مجاري البول دقيقة جدا، فإذا قطعت البول مع فور انتفاعه صار في ذلك خطر، وربما يصاب الإنسان بالسلس، أي سلس البول، من أجل ذلك. هذه مضرة. لو أن هذا الأعرابي قام، لو أن هذا الذي بال قام، استمع، ماذا يلزم؟ إما أن يقوم مكشوف العورة فيشاهد الناس، أجيب يا جماعة، عورته، ويتلوث من المسجد بقعة أكثر، وإما أن يستر عورته بإزاره، وحينئذ يتلوث الإزار، وهذه مفسدة. لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم هذا الرجل الذي بال، وأمره أن يبقى حتى ينهي بوله. لما قضى بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعال، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال. شوف الكلام اللين، لم يوبخ ولم يقل يا جاهل، بل كلمه بكلام لين. إن هذا الرجل انشرح صدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسر سرورا كبيرا، وقال في دعائه: اللهم ارحمني ومحمدا، اسمع يا رجل، اللهم ارحمني ومحمدا. هذا طيب، ما في إنكار، ولا ترحم معنا أحدا. نعم، ليه؟ لأن الصحابة زجروا وأرادوا أن يقطعوا عليه بوله، فدعاؤه لا ترحم معنا أحدا يشمل حتى الصحابة، لا ترحموا، لأنهم لم يحسنوا الإنكار، هم مصيبون بالإنكار لا شك، ولهذا لم يوبخهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال دعوه، لكنهم لم يصيبوا في كيفية الإنكار. أسألكم الآن، لو أن رجلا تنحى ناحية وجلس يبول، أتظنون أن هذا الرجل يفعل ذلك عن قصد إهانة المسجد؟ أبدا لا يفعل ذلك، إلا إما أن يكون ناقص عقل، وإما أن يكون ظانا أن المسجد كغيره، بقعة من الأرض وقد يحتاج إلى البول فيبول فيها. لا يمكن لإنسان يعتقد أن البول في المسجد حرام ويجلس يتبول، ولا سيما أمام الناس. فالرجل هذا معذور ولا غير معذور؟ معذور، معذور لا شك. ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدوء. طيب، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، ولباس الذهب على الرجال حرام، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعه وطرحه، رمى به، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أنه لم يعامل هذا الذي عليه خاتم الذهب كما عامل الأعرابي، بل عامله بشيء من الشدة، لأن لباس الذهب معلوم التحريم على الذكور. فالمهم يا أخي أن من الحكمة أن تنزل إيش الناس منازلهم وتدعوهم بما يكون أقرب إلى القبول. نعود إلى الآية التي بدأنا بها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الثاني وعمل صالحا، أي عمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون موافقا لشريعة الله. فإن كان فيه شرك فليس بصالح، وإن كان خالصا لكن لم يوافق الشريعة فليس بصالح. وقال إنني من المسلمين، هذا الوصف الثالث، قال بلسانه موقنا بها في بقلبه إنني من المسلمين، أي أنه أعلن بإسلامه ولم يقل إني مسلم، قال إنني من المسلمين، إشارة إلى أنه ذو عزة بإخوانه المسلمين، يعني أن هناك مسلمين وهو منهم. وهذا يشعر بأن هذا القائل قد إيش لا إله قد اعتز بإخوانه المسلمين وأنه من جملتهم. قال عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هنا احتمالان في هذا التعبير، في هذا التعبير احتمالان: أحدهما ولا تستوي الحسنات، يعني أحدهما أن يكون معنى قوله ولا تستوي الحسنة أي ولا تستوي الحسنات، فإن الحسنات بعضها أفضل من بعض لا شك، فالواجب من العبادات أفضل من المسنون، وبعض الواجبات أوكد من بعض، وبعض المسنونات أوكد من بعض. ولا السيئة يعني ولا تستوي السيئات، ففي السيئات ما هو فاحشة ومنه ما هو كبيرة ومنه ما هو صغيرة تختلف. افهم هذا المعنى، مع هذا الاحتمال ولا تستوي الحسنات يعني بعضها مع بعض، ولا السيئات يعني بعضها مع بعض، بل في الحسنات ما هو في قمة الحسنى ومنه ما هو دون ذلك، ومن السيئات ما هو في أسفل شيء ومنها ما هو فوق ذلك. هذا احتمال. احتمال آخر: ولا تستوي الحسنة مع السيئة، يعني أن الحسنة لا تستوي هي والسيئة، فإن الحسنة إيش أكمل وأفضل من السيئة، والسيئة على اسمها سيئة. فعلى القول الأول، على الاحتمال الأول، تكون لا في قوله ولا السيئة تكون مؤسسة، بمعنى أنها غير زائدة، وعلى الثاني تكون مؤكدة، أي أنها زائدة للتوكيد، وأنها لو حذفت وقيل في غير القرآن ولا تستوي الحسنة والسيئة لاستقام الكلام. والثاني أقرب، أي أن معنى الآية لا تستوي الحسنات والسيئات، ونظير ذلك وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب. فلا هذه في المواضع هذه مؤكدة وليست مؤسسة. أما كون الحسنات تختلف بعضها مع بعض وكذلك السيئات فهذا أمر ظاهر لكن يؤخذ من نصوص أخرى. وإذا كانت لا تسوي الحسنة والسيئة وجرى من غيرك إساءة إليك فبماذا تدفع إساءته؟ ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن. فإذا كان قد اعتدى عليك في عرضك وبلاك أنه يغتابك في المجالس فادفع بالتي أحسن. فما الذي هو أحسن؟ هل أن تغتابه في المجالس كما كان يغتابك في المجالس؟ لا، بل بالتي أحسن. ومن ذلك أن تذهب إليه وتقول: يا أخي بلغني أنك تقول في كذا وكذا. فإن كان حقا فهذه غيبة منك لي، وإن كان كذبا فهذا بهتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الغيبة قالوا: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كنت فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن عامل من أساء إليك بالتي أحسن. والتي أحسن يا أخواني لا تظن أنه الإحسان، بالتي أحسن أي بالخصلة التي أحسن. قد يكون الأحسن أن تسيء إليك ما أساء إليك. والآية لم يقل لا فيها ادفع بالحسن، قال بالتي أحسن. التي أحسن قد تكون المعاملة حسنة وقد تكون المعاملة بالعدل. فإذا كان هذا الذي أساء إليك رجلا مجرما شريرا لا يدع مؤمنا إلا وقع في عرضه، فهل الدفاع هنا أن تترقق له وتلين له القول، أم أن تأخذ بالعدل؟ بالعدل. ولهذا لما ذكر الله عز وجل العفو قال: من عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا وأصلح فأجره على الله. ولهذا جاءنا واحد يسأل يقول: فلان جنى علي، فأيما أولى، أن أعفو عنه أو أخذ بحقي؟ ماذا نقول له؟ نقول: إن كان في أخذك بحقك إصلاح فخذ به، وإن كان في العفو إصلاح فخذ به. وهنا ننبه إلى مسألة، ننبه إلى مسألة وهي ورقة سؤال. طيب أجل روح مع النساء أحسن مع النساء حتى لا تضيع على أمك. أمك صالحة. طيب نعم. وهنا ننبه على مسألة: حوادث السيارات الواقعة الآن كثيرة، أليس كذلك؟ فإذا وقع حادث ومات بسببه إنسان، فهل الأفضل لأولياء هذا الميت أن يعفو عن من جرى منه الحادث أو أن لا يعفو؟ في تفصيل: إذا كان في العفو إصلاح فالعفو أفضل، وإلا فلا. فإذا علمنا أن هذا الذي حصل منه الحادث رجل متهور لا يبالي بأرواح الأبرياء ولا يهتم، وإذا قيل له: يا فلان ترفق ترفق لا تسرع، قال له ربما، قيل له ربما يحصل منك حادث، قال: وإذا حدث الحمد لله. أدي بالطبلون ويضرب بيدي على الطبلون حتى كاد ينكسر الطبلون. وش معنى غير مبالي ولا مبالي؟ غير مبالي. هذا لا ينبغي أن نعفو عنه ولا كرامة له. لكن لو جرى الحادث من شخص نعلم أنه رجل متزن ولكن قضاء الله لا مفر منه، حصل منه خطأ فحصل به الحادث، فما الأفضل في حق هذا؟ العفو. نعم الأفضل العفو، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعود إلى الآية بالتي أحسن، هل الأحسن أن نعامله بما قال أو بما أساء أو أن نعفو عنه؟ أجيبوا جماعة، يؤسف الإنسان أن يبقى يشرح بالتي هي أحسن، هل معنى أحسن أن نعامله بالحسنى ونتودد إليه ونذل بين يديه، أو الأولى أن نأخذ بالحزم والعدل؟ حسب الحال يا أخوان، حسب الحال. إذا كان رجلا كريما ينفع فيه المعروف فنعامله بإيش؟ بالعفو والتودد إليه، وإذا كان بالعكس نعامله بالعدل حتى يرتدع هو وأمثاله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا ختم الآية بهذه الجملة يفيد أن المراد بالأحسن هو العفو والإصلاح، وهذا ما لم يترتب على العفو والإصلاح ضرر فالضرر لا تفي به الشريعة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا في قوله فإذا الذي تعرب عند النحويين يا رجل، قم يا أخي، أداة شرط إذا، إذا هنا نقول إذا أداة شرط، متأكد؟ متأكد جازما متيقنا لا إشكال عندك؟ استرح. أتوافقونه على ما رأى؟ لا، إذا هنا ليست الشرطية، ليست شرطية بل هي فجائية، كقوله تعالى وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا تأتي لعدة معاني، منها الشرطية كما قال الأخ المجيب، ومنها الفجائية. ومعنى الفجائية أن يأتي الشيء بسرعة مفاجئا. فإذا الذي يعني إذا دفعت بالتي أحسن فاجأك هذا الأمر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، بدل ما كان إيش؟ بدل ما كان عدوا ينقلب فيكون وليا حميما. وهذا الوعد ممن؟ من الله عز وجل العالم بكل شيء المصرف للقلوب. فكم من قلب مملوء بغضا لشخص وإذا به يكون مملوءا إيش؟ حبا له. وكم من قلب مملوء عداوة لشخص فإذا به مملوء إيش؟ ولاية له. إذا دفعت بالتي أحسن انقلبت العداوة الأولى إلى ولاية، وليس ولاية فقط، ولي حميد شديد الولاية ومع الولاية قرابة. قال الله عز وجل وما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يوفق لهذه الخصلة وهي الدفاع بالتي أحسن إلا رجل صابر يحبس نفسه، وإلا فلو رجعنا إلى مقتضى النفوس لكان الإنسان يريد أن يأخذ إيش؟ بالثار، هذا مقتضى طبيعة الإنسان. لكن إذا وفق الإنسان وصبر وحبس نفسه وفعل ما أمر الله به بقوله ادفع بالتي أحسن، فإنه ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى دفاع العدو من الإنس ذكر دفاع العدو من الجن، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان لا يمكن أن تقابله بشيء محسوس، لأنه أمر معنوي، أي ما يوسوس به الشيطان أمر معنوي، وإلا فالشيطان جسم كسائر الأجسام، لكن ما يوسوس به أمر معنوي لا يمكن دفاعه إلا بإيش؟ بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. وما هو نزغ الشيطان؟ نزغ الشيطان وعد بالشر وإغراء به. فإذا رأيت من نفسك ميلا إلى معصية الله فاعلم أن هذا من نزغ الشيطان، وإذا رأيت من نفسك تهاونا في واجبة الله فاعلم أنه من نزغ الشيطان. فما دواؤه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم أعاذك، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا من بلاغة القرآن أنه لما ذكر مدافعة العدو من الإنس ذكر مدافعة العدو من الجن. أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من الشيطان الرجيم ومن شر عباده إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. إيش؟ أستاذك الله خير. إن كان عندك سؤال أستاذ ما هو؟ نعم، البصيرة يعني العلم بما يدعو إليه، حتى لو كان مسألة واحدة لا تدعو إلى شيء ولو مسألة واحدة إلا إيش؟ إلا على علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن لا تبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو أكثر وأنت لا تعلم. فالمقصود أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه سواء عموما أو خصوصا. واضح؟ بين يدي كتاب يقول الذي أعطاني إياه مفاتيح من المفاتيح، وهذا التعبير مفاتيح من المفاتيح، إذا المفاتيح كثيرة آلاف، وهذا مفاتيح منها. ثم يقول من مفاتيح الفرج، وذكر في طيه وأنا لم أتصفحه كثيرا ما لا صحة له، ويقولون إن هذا يوزع. وقد قلت قبل هذا المجلس احذروا ما يوزع من المنشورات الكتيبات أو الرسائل أو الملفوفات، احذروا منها، ففيها الطوام العظيمة، بل فيها الشرك الصراح كما عرض علي قبل يومين. احذروا هذه، فإنها من دسائس أهل البدع الذين يريدون أن يفسدوا دينكم، لأن دينكم الحمد لله مستقيم. والشياطين إنما تحرص على إغواء من؟ إغواء المستقيمين، لأن المحارفين قد خلصت منهم. هؤلاء شياطين الإنس يبثون مثل هذه المنشورات التي تشتمل على الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إحداث أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، أو إحداث صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، أو ما أشبه ذلك. احذروا هذه احذروها. إني أقول لكم ذلك حتى لا تغتروا بها ولا تعتبروها شيئا إلا بعد أن تعرضوها على أهل العلم الذين لديهم بصيرة وأمانة. بصيرة بشريعة الله وأمانة بإيش؟ بالعلم. لأن بعض الناس قد يكون عنده علم لكن ما عنده أمانة، ينظر ما يصلح العامة ويقول الله مش. فهذا الكتاب لا يجوز توزيعه، ومن وزعه فعليهم من إثم الخطأ فيه بقدر عمله في توزيعه. وأنصح الإخوان الذين قاموا بطبعه، وأقول جزاكم الله تعالى خيرا على نياتكم، ولكن أدعوكم أن لا تطبعوا كتبا إلا بعد عرضها على أهل العلم ذوي الثقة والأمانة. وأنا أعلم أن مثل هؤلاء الذين يكون عندهم أوقات لأمواتهم ويطبعون مثل هذه الكتب البدعية المضلة، أعتقد أنهم إنما يفعلون ذلك تقربا إلى الله ونصحا لعباد الله. فإذا كانت هذه نيتهم فهم مثابون على النية، لكنهم غير مثابين على العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: من عرف عنه أنه صاحب مال حرام، هل يجوز أن أجيب دعوته وأكل من طعامه؟ نعم، إذا كان الإنسان يكتسب مال حراما ودعاك إلى وليمة لمناسبة أو غير مناسبة فلا حرج أن تجيبه وتأكل من طعامه وتشرب من شرابه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود، فقد دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودك متغير منتن يصلح به الإدام، وقبل وأكل. وأهدت إليه امرأة شاة عام فتح خيبر وقبل الهدية، واشترى من يهودي في المدينة، اشترى طعاما لأهله ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهودي، فمعاملة من في ماله حرام إذا كانت معاملة حلالا لا بأس بها، لكن إذا كان في الامتناع عن إجابة دعوته وقطع معاملته كف له عن الحرام، حينئذ نقول ايش؟ امتنع، لا تجب الدعوة ولا تشتري منه ولا تبيع عليه. اما اذا لم يكن مصلحة فلا حرج. نعم. ثابكم الله. يقول: اذا اراد الانسان ان يحلق رأسه بعد العمرة، يضع الحلاق صابونا على رأسه وربما يكون معطرا، فهل يقع في هذا محظور من محظورات الإحرام؟ لا يقع في محظور من محظورات الإحرام، لأن هذه الصوابين ليس فيها طيب، يعني لا تستعمل للأطهار للأطيار، وإنما إذا كانت من ذوات الروائح فالروائح هنا لطيب النكهة فقط، لطيب النكهة فقط لا للتطيب. ولا أظنكم تعلمون أن الرجل إذا أراد أن يأتي إلى يوم الجمعة ذهب يصوب ثيابه وصيب رأسه، كنا ليش قال بتطيب؟ أتظنون هذا أو لا؟ تظنون هذا ولا لا؟ لا، لكن يريد أن ينظف جسمه أو ثيابه، فهي لا تستعمل الطيب ولا يراد بها الطيب أبدا، لكن لما كان يراد بها إزالة الأوساخ كان من المستحسن أن تكون مشتملة على نكهة طيبة ليحصل إزالة الوسخ وطيب المحل. فهذه الصوابين لا بأس أن يستعملها المحرم، واستعمال الحلاق لها قبل أن يحلق الرأس لا بأس به. ذكرنا في المثال إذا أراد أن يأتي للجمعة، ولعل في هذا خيرا، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وله مزايا، منها وجوب الاغتسال للجمعة، يجب على الإنسان أن يغتسل للجمعة وجوبا، ولا يحل له أن يقتصر على الوضوء. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على من؟ على كل محتلم، على كل بالغ. كلمة واجب صدرت من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، فهو يعلم الواجب من غير الواجب، ولا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق فيما يخبر به، هذه اثنين. ولا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق فيما ينطق به، لا يمكن أن يعبر عن شيء غير واجب ويقول إنه واجب أبدا، لم يعرف ما يقول. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فلا يمكن أن يقول لأمة غسل الجمعة واجب وهو ليس بواجب، لأنه يعلم أن الأمة إذا خطبت بهذا الخطاب فسوف تلتزم به واجب، ولا يمكن أن يلزمها بشيء لم يلزمها الله به أبدا، فإن أتى بعبارة تدل على الإلزام وهو غير لازم كان في ذلك التعمية وإلغاز. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه أوضح الكلام وأبين الكلام وأفصح الكلام، واضح يا جماعة؟ إذن ليس لنا عذر في أن نترك غسل الجمعة، والمراد من أتى إلى الجمعة، أما من كان في بيته لا يستطيع الحضور إلى الجمعة فإنه لا يجب عليه الغسل، ولهذا لا يجب الغسل على النساء لأنه يعني يوم الجمعة، لأنهن لسن مخاطبات بالحضور إلى المسجد، واضح يا جماعة؟ واجب. ويدل للوجوب أن الصحابة وهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله فهموا الوجوب. كيف ذلك؟ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتعرفون منزلته في الدين ومنزلته في النسب، دخل وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجعلنا وإياكم من رفقائهما في الجنة. دخل وعمر يخطب الناس يوم الجمعة عثمان بن عفان، فلامه على هذا، يعني قال: كيف تأخر إلى هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت حضر، يعني كأنه مشتغل بأشغال وتأخر ثم توضأ وجاء مسرعا، نعم جاء إلى الجمعة من غير تأخير. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تأخر وتوضأ بدون اغتسال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهل يمكن أن عمر بن الخطاب يوبخ مثل عثمان بن عفان على رؤوس الأشهاد إلا بترك إيش؟ بترك واجب. والعجب أن هذه العبارة غسل الجمعة واجب لو وقعت في مصنف من المصنفات، ماذا يقول الناس عن رأي المؤلف؟ يقول المؤلف يرى الوجوب ولا يرى الاستحباب؟ لا لا. وجدتم في مختصر المقنع أو غيره من كتب الفقه غسل الجمعة واجب على كل بالغ، ماذا تفهمون من هذه العبارة من عالم من العلماء ليس نبيا ولا رسولا أنه واجب؟ فكيف لا نفهم الوجوب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الملزم بالتبليغ، تبليغ الأمة ما يجب عليها في دينها؟ وإن الإنسان لا يعجب كثيرا أن يكون أكثر العلماء على عدم الوجوب ويقول سبحان الله، ما الذي صدهم عن الوجوب وهو صريح واضح؟ وأما حديث من اغتسل يوم الجمعة يوم الجمعة فبها ونعمت، نعم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيكفيك من أن مثل هذا التعبير لا يقع من أصح الفصحاء محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد ما تقاوي الإنسان تعرف أنه ليس عليه طلاوة الحديث النبوي وفي سنته ما هو معروف عند أهل العلم. ولا يمكن أن يعارض حديث أخرجه الأئمة السبعة أئمة المحدثين غسل الجمعة واجب بمثل هذا الحديث من توضأ فبها ونعمت. وأنا ليس عندي شك في وجوب غسل يوم الجمعة على كل من أراد أن يحضر الجمعة ولو كان قد اغتسل من الجنابة يوم الخميس، لازم يغتسل للجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في الوقت ولا غيره. صلاة الجمعة لا تصح إلا في الوقت وغيرها لا، غيرها يشترط لها دخول الوقت. دخول الوقت الجمعة لابد أن تكون في الوقت، وعلى هذا لو خرج الوقت مع غفلة الناس عنها ثم دخل وقت العصر هل يمكن أن يصلي الجمعة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يصلي الظهر؟ يمكن. وهذا فرق دقيق لا يعرفه إلا ذو عين باصرة، فرق بين قولنا يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت وبين قولنا يشترط لصحة الصلاة الوقت. أيضا الجمعة لا تصح إلا بجمع وغيره، تصح من المفرد من المنفرد، لو فاتتك الصلاة صليت وحدك، لكن لو فاتتك الجمعة صلي جمعة، لا، لابد من جماعة، إما 3 أو 12 أو 40 على خلاف بين العلماء في هذا في العدد. طيب، صلاة الجمعة لا تكون إلا في موضع واحد من البلد وغيرها في مواضع، كل حي في مسجد. الجمعة لا، لابد أن يجتمع أهل البلد في مسجد واحد. صلاة الجمعة لا يجمع إليها صلاة العصر، يعني مثل أناس مسافرون في مكة يريدون أن يغادروا مكة بعد صلاة الجمعة، هل يصح أن يجمعوا العصر إلى الجمعة ويقولوا نمر بالطريق ولا نتوقف؟ لا، لا يصح. لأن الجمعة صلاة مستقلة ليست ظهرا، وليس لها خصائص الظهر، وليست من جنس العصر حتى يضم بعضهما إلى بعض. فلا يجوز للإنسان أن يجمع العصر إلى الجمعة. انتبه يا رجل، بل هي صلاة مستقلة. لو جمع العصر إلى الجمعة لكان كالذي يصلي الظهر قبل الزوال، أي أنه صلىها قبل الوقت، لأن وقت صلاة العصر لا يدخل إلا إذا خرج وقت صلاة الظهر، فإذا صلىها قبل ذلك فقد صلىها قبل وقتها فلا تصح. ولها أي جمعة خصائص كثيرة أشار إليها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. هنا نقطة، لو قال المسافرون الذين يريدون أن يسافروا بعد صلاة الجمعة نحن يشق علينا أن نسير فإذا دخل وقت العصر توقفنا وصلينا، فلنجمع. قلنا المشقة لا تجوز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإلا لقلنا إذا شق عليك أن تصلي الظهر بعد الزوال فصلها متى، إذا شق عليك أن تصلي الظهر قبل الزوال فصلها، إذا شق عليك أن تصلي الظهر بعد الزوال فصلها قبله. يعني لو قلنا أن العلة هي المشقة لقلنا إذن إذا كنت تريد أن ترتحل قبل الزوال فصلي الظهر قبل أن تزول الشمس، لأنه يشق عليك أن تسافر المتوقف لصلاة الظهر، وهذا لا يقول به أحد. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل متزوج وله أولاد وهو بحاجة ماسة لزوجة ثانية ولا يستطيع توفير مهر، ولا يستطيع أن يوفر المهر، ولا يستطيع أن يوفر المهر، فهل يجوز له أن يوفر ولا لا أن يوفر المهر؟ لماذا لم يقل ولا يستطيع المهر؟ فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة مع العلم أنه من آل البيت؟ نعم، يجوز للإنسان إذا كان عنده زوجة ورغب في زوجة أخرى وليس عنده ما يدفع في المهر ونفقة الزواج أن يأخذ من الزكاة لدفع حاجته إلى المرأة الثانية. أخذ من الزكاة تزوج ثانية ورغب في ثالثة، يعطى من الزكاة؟ رغب في ثالثة وليس عنده شيء يعطى؟ أخذ الثالثة ورغب في الرابعة يعطى؟ يعطى من الزكاة الرابعة. طيب رغب في خامسة خلاص ما عاد انتهى النصاب، لكن قال: يا جماعة اشتروا لي أمة، اشتروا لي أمة، الأربع ما سدني، نشتري له أمة أو لا؟ إلا نشتري له أمة، نشتري له أمة، يعني مملوكة، لأن المملوكات ليس لهن حصر. لو يتسرى الإنسان مئة وحدة جاز، نشتري له أمة، بس هو محتاج. ونسأل الله لا يبلانا ولا إياكم، بعض الناس ما ينفعهم. طيب على كل حال، إذا احتاج الفقير إلى النكاح وليس عنده ما يقوم به فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. لكن في آخر السؤال نقطة، قال: علما بأنه من أهل البيت. أهل البيت من؟ بيت من يا جماعة؟ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل لهم الزكاة، لأن الزكاة أوساق الناس، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم. إذن فالزكاة مطهرة، فهي أوساق الناس، وآل النبي لهم من الشرف الشرف النسبي ما ليس لغيرهم. ولكن لاحظوا أن آل النبي إذا خالفوا النبي وكفروا به صاروا من أراذل الناس. أرأيتم أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان حاله؟ اسمع ما قال الله فيه: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. لكن المؤمنين من آل البيت لهم شرفان: الشرف الأول شرف الإيمان، وهذا يساويه غيرهم أو يزيد عليه، والشرف الثاني شرف النسب، وهذا لا يساويهم أحد. هذا الرجل فقير محتاج للزواج سواء من المرأة الثانية أو الأولى، وهو من آل البيت، فماذا يصنع؟ يأخذ من الزكاة؟ نجيبه؟ لا. يأخذ من الصدقات؟ لا. الصدقات الصحيح أن آل البيت تحل لهم الصدقة، تحل لهم الصدقة. طيب، إذا لم يجدوا من يتصدق عليهم هل يأخذوا من الزكاة؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم إنهم يأخذون من الزكاة للضرورة فتتقدر بقدرها، وقال بعضهم يأخذ آل البيت زكاة بعضهم فقط. يعني رجل من آل البيت غني عنده أموال كثيرة وعنده زكاة، وهناك فقراء من آل البيت، قالوا يجوز.